السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب ذكركم ويبارك في هذه الأوقات التي يعني اقتطعتم كثيرا منها للقرب من مجالس العلم. لعل الله يكرمكم بعلم نافع وعمل صالح، أسأل الله أن يمتعكم برزق طيب. ما زال حديثنا حول الصحابي الفريد الفذ. حاولت مرارا وتكرارا بعدما انتهيت من قصة عبد الرحمن رضي الله عنه أن أنا أبدأ في قصة أخرى، ولكن غلبني شعور المحبة والحياء أن لا أتكلم عن مواقف أخرى لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فهذا الصحابي له منزلة خاصة وجليلة، وكفى أنه من العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. من الحاجات المهمة، من المعاني التي أريد أن أعلق عليها، هعلق على حاجتين. الجزء الأولاني وهو شيء يتعلق بشخصية عبد الرحمن رضي الله عنه، وهعلق على علاقة عبد الرحمن بالخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، لأن الأمر ده مليء بالعبر والفوائد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. عندما تقرأوا لسير الكبار يكبر عقلكم وينضج الوعي، وتشعروا سبحان الله بأن لديكم حس عالي أوي أنكم تتعرفوا أكثر وأكثر على شخصيات هؤلاء. والأجمل إنك هتلاقي نفسك بتدعي بتلقائية أن الله لا يحرمك من منازل هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من نعيم الجنة أن يكون هؤلاء رفقاء وحسن أولئك رفيقا. فنسأل الله أن يرزقنا رفقة هؤلاء في أمن وأمان وسلم وإسلام ورضا من الرحمن. من الحاجات الجميلة أوي في شخصية عبد الرحمن إن عبد الرحمن شخصية غير تقليدية، شخصية غير تقليدية، ودايما صحابي بيفاجئك دايما في المواقف بتاعته. عبد الرحمن من كبار كبار المهاجرين، يعني حاجة عالية أوي أوي أوي. عرف إن عمر رضي الله عنه بيجل دايما المتميزين حتى لو كانوا شباب. كان منهم ابن عباس رضي الله عنه، كان عمر رضي الله عنه بيحترمه قوي، وكان بيجلسه مجالس الكبار، لدرجة ان في شيوخ كبار في السن في يوم من الايام استشكلوا على عمر هذا الامر، فهو ليه ابن عباس دايما يقعد معانا وكده. عمر كان يعلم ان ابن عباس اجلسه علمه واجلسه البذل والتوفيق الذي لديه. لما شاف عبد الرحمن بن عوف المنزلة دي لابن عباس، تعرفين عملي استفاد من الدرس العمري ده. ما راحش يا جماعة بقى يتدارس مع ابن عباس. ابن عباس ده مات النبي صلى الله عليه وسلم، لما توفي كان سن ابن عباس 15 سنة تقريبا، يعني في سنة قد ايه دلوقتي، تقريبا تلت اعدادي اولى ثانوي كده. فلما مات النبي كان ابن عباس في السن ده، في وقت عمر، يعني بنتكلم في بداية العشرينات تقريبا. إيه اللي حصل بقى؟ راح يتتلمذ على يد ابن عباس. يعني أنت أشوف دايما ما قلت لكم أنه هي دايما هياخد القرار اللي يفاجئك. ده واحد من كبار كبار المهاجرين قبل أنه هو يبقى في الحلقة بتاعت ابن عباس، والكلام ده في صحيح البخاري. كان ابن عباس كان ممن يقرئهم القرآن، عبد الرحمن بن عوف يروح كده ويسمع على الشيخ. مين شيخه؟ ابن عباس رضي الله عنه. ياه، هو على طول فهم الدرس. عمر يثني عليه على طول، يتتلمذ عليه ابن عوف رضي الله عنه. ودي منزلة عالية قوي لا تخرج إلا من إنسان كسي تواضعا، اتكسب التواضع رضي الله عنه. النهاردة ممكن دربكة كبيرة قوي تحصل عشان تلاقي نفسك بسهولة تحضر لغيرك، وانت النهاردة دكتورة في الجامعة أو دكتورة برا الجامعة، تمسكي ورقة وقلم وتقعدي كده تلميذة وتكتبي ورا مين؟ حضرتك شيخ مشايخ القراء في الحي بتاعك، مين اللي ممكن بتقعد تحت رجله كده وتكتب وراه وسنه يكون أصغر منك؟ يا جماعة اللي بيطلبوا الجنة الحاجات ديت ما بيشوفوهاش، اللي بيطلبوا الجنة الحاجات ديت لا يرونها، سبحان الله. فده كان الموقف الأولاني، كان الموقف الأولاني. الموقف الثاني، عمر له شأن عالي قوي، وهو في المدينة وهو في مكة في الحج حصلت يعني مشكلة كده ما، والناس بدأت تنشر خبر ملوش لازمة خالص. فعمر أمير المؤمنين هم إن يقوم ويتكلم ويخطب خطبة يصحح فيها الإشكالات ويبين فيها الشبهات اللي منتشرة دي ويوقفها عند حدها، يقفله عبد الرحمن بن عوف ويقول له إيه؟ يقول له يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، إحنا في الحج والحج ده فيه ناس كتير جاية من أطياف الدنيا كلها، ففي ناس غلاء بتاع، وإني أرى أن تمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار هجرة والسنة والسلامة. يقول له استنى نرجع المدينة فيها ناس تسمعك وعارفة كويس قوي أنت تقول إيه وفهمين كلامك ويقدروا يستوعبوا الكلام وينزلوا الكلام منازله. شوفوا يا جماعه البساطه، عندهم بساطه كده في التعامل ومش عارف ايه اللي يحصل. بقى عمر يعمل ايه لما يقول له فانها دار الهجره والسنه والسلامه وتخلص لاهل الفقه واشراف الناس وذوي رايهم؟ فقال عمر لأقومن في اول مقام اقومه بالمدينه، ويسكت عمر. شوف البساطة في التعامل مع التلميذ والشيخ والأكبر منه والأصغر منه، الدنيا سلسة ازاي. فرضي الله عن عبد الرحمن. في قصة كبيرة قوي مع عبد الرحمن، وهي قصة ازاي اختلفوا، ازاي اختار الخليفة عثمان رضي الله عنه للأمة. لكن قبل ما احكي القصة ديت خلينا نعرج على الموقف بتاع او علاقة عبد الرحمن بن عوف بالخلفاء من بعدها. بالنسبة لأبي بكر الصديق، أبو بكر كان على طول واخد عبد الرحمن ده هو أهل الشورى وأهل الفقه، كان عنده مجموعة كده، ومن رحمة الله بيك أن يكون عندك مجموعة كده، من رحمة الله بيك أن يكون في مجموعة عندك عندهم المعنى ده، أن يكون بطانة خير تأمرك بالمعروف وتنهاك عن المنكر، تساعدك تعينك على الخير. كان أبو بكر عنده مجموعة، كان منهم عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي وزيد بن ثابت، كان من هؤلاء يعني عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف بقى شوفوا التواضع، لسه كاتبين لسه متكلمين عن تواضعه وهو بيدرس العلم، صح؟ تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم أرسله على رأس جيش، فالجيش ده وقف لغاية يفرغوا من موضوع الحدث الكبير ده ويدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر يركب يعني يركب ويروح عشان يشيع ويسلم على أسامة وهو ماشي ويطمن على الجيش. مين بقى اللي ماسك دابة أبي بكر الصديق؟ عبد الرحمن يقود دابة أبي بكر الصديق. الله أكبر، إيه الجمال ده؟ ساحب الدابة بتاعت أبو بكر الصديق، وانتوا عارفين من هو ابن عوف ده بجلالته وسابقة فضله والمناقب بتاعته ماشي يقود خطاب ناقة أبي بكر، دي مش هتخرج إلا من أخلاق الكبار. عشان كده أبو بكر الصديق في آخر حياته وهو خلاص يعني يغادر، إيه اللي حصل رضي الله عنه؟ أبو بكر لما استعز به أي اشتد به المرض وأشرف على الموت، دعا عبد الرحمن بن عوف وقال أخبرني عن عمر بن الخطاب. لو انت مكان عبد الرحمن هتقولوا ايه من وجهة نظر حضرتكم؟ لو حضرتك مكان عبد الرحمن بن عوف هتقولوا ايه؟ عبد الرحمن دلوقتي ابو بكر بيحتضر وعمر بيسأل ابو بكر بيسأل عبد الرحمن بيقول له يتقول ايه في عمر؟ اخبرني عن عمر، تقولوا ايه؟ لو حضرتكم مكانه هتقولوا ايه؟ هنقول نعم الرجل عمر، احسن واحد، خير الناس، هو الفاروق، نعم الرجل. شوف عبد الرحمن هيقول ايه. عبد الرحمن قال ما تسألني عن امر الا وانت اعلم به مني. يقول له ما تسألني عن امر الا وانت اعلم به مني. يا جماعة الادب ده رزق، الادب رزق، انك تكون مؤدب والله ده رزق. يعني زي ما في واحد غني وفي واحد فقير، زي ما في واحد عالم وفي واحد جاهل. الأدب، الأدب مش اللي هو أنك تكون مؤدب اللي هو الأدب البيتوتي، لا، الأدب يا جماعة اللي هو إزاي تتكلم مع غيرك، الأدب اللي هو مرتبط بالعلم، إزاي تسأل أهل العلم، إزاي تجاوب، إزاي ترد، دي نعمة، ده توفيق. يعني ده مش بسهولة حد يعرف ياخده، يعني ده مش بتاع أي حد كده خلاص. سبحان الله، أحيانا مثلا أقرأ لبعض الأفاضل أو في حد يتواصل معايا كده، أنا بابا مستمتع وعاوز أطول معاه في الكلام فقط عشان جمال الأدب والرقي اللي بيكتب بيه حاجة كده. أنا نفسي بتعلم، يعني أنا أقرأ لهؤلاء أبا مستمتع وهو بيسألني السؤال لي خلاص. هو ده، أنت دخلت النهاردة في دورة من الأدب، فنسأل الله أن يرزقنا الأدب. فقال عبد الرحمن ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني. فقال أبو بكر وإن حتى لو كده برضه. فقال عبد الرحمن هو والله أفضل من رأيك فيه، هو والله أفضل من رأيك فيه. شوف برضه حتى الرد التاني ما تعرفش أيهما تتعجب منه. هو بيقول له أنت أعلم، فقال له لا أول، قال له أول هو أفضل واحد اللي انت بتختاره. يعني في الاخر برضه عاوز يقول له ايه، من انا؟ سبحان الله. فده كان ملمح في العلاقه بين عبد الرحمن وبين ابي بكر. تعال نشوف بقى الجمال كله والرقي مع عمر رضي الله عنه. لما توفي ابو بكر الصديق ودفن، دع عمر الامناء ودخل بهم بيت المال، بيت مال أبي بكر الصديق، بيت المال بتاع المسلمين، هو اللي مشرف عليه أبي بكر. مين اللي هيخش؟ أدخل معه عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان. كأنه عمر برضو سبحان الله المعي موفق، كأنه برضو واخد الناس الشبعانة التقيلة. ففتحوا بيت المال فلم يجدوا فيه دينارا ولا درهما، ووجدوا خيشة للمال فنفضت زي قماشة كده، فوجدوا فيها درهما فترحموا على أبي بكر. قالوا نخش بقى ونشوف بيت المال وبتاع الكلام ده كله، ونشوف بقى إيه اللي مدخر هنا. ما فيش، ما فتح، مش فيه، كل حاجة جت بتتوزع على الناس أول بأول خلاص. أنا مسؤول تيسير الحياة للناس، فإذا أتى إلي شيء أعطيته للناس الذي أنا مسؤول من عنه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتوا هتحرصوا على الإمارة وأنها لخزي وندامة يوم القيامة. انت احرص وخد البروباجندا. سيرجع انت تخيل لو انت مثلا تحتك 10 مليون، 30 مليون، 100 مليون، 200 مليون، يا قابل، قابل كل دول بقى يوم القيامة كده على الصراط. شوف كمية البشر دول، ده الهرة اللي ما تضبطش معاها دخلت النار، حبستها لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فما بالك بقى اللي بيبقى عنده 30، 400، 50، ايا كان بقى العدد. سبحان الله، نسأل الله السلامة. ابن روى ابن سعد عن عبد الله بن عمر قال، عشان يحكي لنا برضو ملمح كده في العلاقة اللي بينهم، يعني قال قدمت رفعة من التجار فنزلوا المصنع، فقال عمر لعبد الرحمن هل لك أن نحرسهم الليلة من السرق؟ يعني جت حاجة كده زي بضاعة، فهو قال تعالى عبد الرحمن ايه رأيك ان احنا نحرس البضاعة دي طول الليل؟ فبات يحرسانه ويصليان ما كتب الله له. مين اللي واقف مع ابو عمر بيحرس؟ جايب عبد الرحمن بن عوف عشان يحرس معاه سبحان الله حاجة المسلمين. الله أكبر. عبد الرحمن رضي الله عنه، عبد الرحمن رضي الله عنه كان دايما مع عمر حتى في الجهاد، كان يعني خرج بنفسه في يوم من الأيام لينصر أبا عبيدة، كان عبد الرحمن على ميسرته، وفي يوم تاني عمر يخرج وعلى ميمنته عبد الرحمن، يوم ما صالح النصارى بيت المقدس كان مين اللي معه؟ عبد الرحمن رضي الله عنه سبحان الله. في موقف جميل قوي عشان نعرف مكانة عبد الرحمن عند الخلفاء. كل ده أنا بمهد لكم لموقف كبير قوي هتستمتعوا به إن شاء الله النهاردة مع عبد الرحمن. لما عمر أراد أن يشارك في الغزو، غزو العراق، استخلف على المدينة علي رضي الله عنه، واستصحب معه عثمان وسادات الصحابة رضي الله عنه، وكان جعل عبد الرحمن على الميمنة والزبير على الميسرة. ربنا يرزقنا ان احنا نتكلم على الزبير، لان برضو ايه الزبير ده يعني حواري النبي، كفاكم هذا. المهم عمر لما تحرك بالجيش وقف كده على يعني في بلد من البلاد، وبدأ يستشير الصحابة رضي الله عنه، وبيقول لهم انا عزمت اللي انا هشارك بنفسي في الامر ده، وقال الصلاة جامعة وجمع الناس وارسل وراء علي بن ابي طالب وقال علي يجي عشان استشير بس الحب. كلهم وافقوه على ان يسير هو بالناس لفارس ويشارك في الغزو ده، الا مين؟ الا عبد الرحمن بن عوف. نهاه عن ذلك. طب هو مش الشورى عندنا بعدد الاصوات؟ الشورى غير الديمقراطيه، الشورى حاجه في السماء لاش دعوه بقى بالامور الارضيه. فماذا فعل عبد الرحمن؟ نهاه. طب قال له ايه بقى؟ قال له كلام بلسم، كلام لا يكتب الا بماء الذهب. قال ما فديت احدا بابي وامي بعد النبي صلى الله عليه وسلم قبل يومئذ ولا بعد، فقلت يا بابي وامي اجعل عجزها بي. يعني اجعل عجزها بي، ويقول له يعني لو الناس قالوا عجز أمير المؤمنين أنا شيلها، قل لهم ده كان رأي ابن عوف. شوفوا يا جماعة جميل قوي إن في الأمور العامة إنك ممكن تشيل وتقول يا جماعة أنا شيلها. فقال اجعل عجزها بي وأقم وابعث جندا، خليك وابعث حد، فقد رأيت قضاء الله لك في جنودك قبل وبعد. شوفوا الكلام اللي جاي بيقول ايه، فإنه إن يهزم جيشك ليس كهزيمتك، ان جيش عمر يتهزم غير ان عمر يتهزم، وانك ان تقتل او تهزم في انف الامر، في انف الامر يعني في اول الامر، يعني خشيت الا يكبر المسلمين والا يشهدوا ان لا اله الا الله ابدا. بقول له عمر ما تطلعش، الجيش يطلع والناس تطلع، هزيمة جيشك غير هزيمة الجيش وانت فيه، وانك لو اتقتلت او اتهزمت انت يا عمر مش حاجة بسيطة، اخشى ان يحصل شيء في نفوس الناس، يعني كأنه بيقول ان الاسلام هيهتز هزة وسط الناس شديدة قوي. فلان عمر لهذا الرأي وبدأ يبحث عن حد يكون امير، فقال عمر أشير علي برجل. طيب فكروا في واحد. شوفوا يا جماعة الصحابة عندهم سلاسة ازاي، على طول أخوهم قال فكرة فعلا ليها حظ من النظر عميق، مش يروحوا بقى يعني ايه يعني كلنا في حتة وانت اللي انت هتمشي كلامك علينا. يا جماعة مش في الدايرة دي خالص، الناس النظيفة دي مش في الحتة دي، الناس دي أرجلهم يعني قلوبهم متوضئة. فعمر قال أشير علي برجل، فقال عبد الرحمن وجدته، لا ده أنا جاهز. قال من هو؟ قال الأسد في براثنه، الأسد في براثنه سعد بن مالك سبحان الله. فوافقه أولو الرأي، كلهم وافقوا على هذا المشهد ده، وحصل بعد كده بقى القادسية والكلام ده سبحان الله، شوفوا الجمال. بس ده يدينا مشهد ايه علاقة عبد الرحمن بالخلفاء ووجوده. اذا عبد الرحمن ده ما كانش تاجر وكان فاضي ده ولا ايه؟ عبد الرحمن انت مش تاجر وراجل من الاسرياء، مش عندك تجارة تروح تخدم دينك بالتجارة ديت وتسيب القصة كلها؟ انا هنا اخدم ديني، وما ايه الازمة بين الجمع بين الامرين؟ يعني لما حصلت المجاعة عام الرمادة، عمرو بن العاص بعت قافلة تساعد أهل المدينة لأن اللي في مجاعة شديدة، فعمر بن العاص بعت لعمر قافلة عشان تهدي الدنيا شوية. مين اللي بيوزع بقى على بيوت الناس؟ عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص قاعدين يقسمونها على الناس. دفعوا لأهل كل بيت بعيرا بما عليه من الطعام أن يأكلوا الطعام وينحروا البعير فيأكلوا لحمه ويأتدمه شحمه، الله أكبر، وينتفع بالوعاء الذي كان فيه الطعام من لحاف وغيره، فوسع الله بذلك على الناس. لكن أنتم مدركين مين اللي قاعد بيوزع؟ مش اتنين تلاتة من الإماء وموالي، لا لا لا لا لا, لا. ابن عوف والزبير وابن أبي وقاص. إيه الجمال ده؟ ودول النتائج بتاعتهم طلعة، دول من العشرة دي نتيجتهم طلعة، عشان كده نتيجتهم طلعت. في مشهد جميل قوي حصل، يشم ولا يفرك. عمر أتي له بمال فقام إليه عبد الرحمن بن عوف فقال يا أمير المؤمنين، يقول له فكرة، لو حبست من هذا المال في بيت المال لنائبة تكون أو أمر يحدث، بيقول له لو عيننا بقى شوية، ما خلاص برضو واضح أن الأزمات علمتهم، فبيقول له ايه رأيك لو سيبنا شوية كده ايه للزمن. فقال عمر كلمة ما عرض بها الا شيطان. يقول لا لا ده شغل شياطين ده، اللفظ ده لقاني الله حجتها ووقاني فتنتها، اعصي الله العام مخافة قابل. يقول له انا يعني اعصي الله العام بعدم انفق على المسلمين واوسع عليهم مخافة قابل، أعد لهم تقوى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طبعا ليس مراد عمر عدم الادخار، وإلا عما نيجي لعمر إن شاء الله ونتكلم على حياته ودولته، لأن إحنا ما ينفعش نروح للكبار إلا من تحت، يعني تعرف الصحابة تعرف شوية وبعدين بقى تخش على الكبير، بقى تخش على عمر. ده موضوع عمر ده ممكن ياخد سنة كاملة، لأننا كل يوم كده مرة يوم في الأسبوع نعلق على قصته. فهنشوف بقى إيه حياتهم كانت عاملة إزاي إن شاء الله لما ندخل في حياتهم ونتكلم. عبد الرحمن بيحكي موقف قد إيه كانت العلاقة خاصة جدا بينه وبين ابن الخطاب. فبيقول إيه بقى؟ لأن عمر ده يا جماعة سبحان الله، عمر بن الخطاب، شوفوا كل اللي إحنا نعرفه ده هو أبو بكر بالمناسبة. تقريبا نحن لا نعلم 10% من شخصيات هؤلاء وحياة هؤلاء، أو كثير منا يعني حتى لا أعلم. يا جماعة الشخصيات دي حتة تانية خالص، أما نتكلم كده على أبو بكر الصديق، أنا أعدكم إن ممكن يكون أكثر من ثلثي المواقف ثلثي المواقف هتلاقوها في حتة تانية خالص، وان اول مره تقريبا تدركوا هذا الامر. المهم عبد الرحمن بن عوف بيحكي حاجه جميله قوي بتقول لك قد ايه ان المجتمع ده كان راقي. يقول بعث الي عمر بن الخطاب فاتيته، فلما بلغت الباب سمعت نحيبه. عمر بيستدعي مين؟ ابن عوف. جميل ان يكون في حياتك واحد بتستدعيه للامور النوازل ويكون تقيل ويساعدك. قال فلما بلغت الباب سمعت نحيبة فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. أمير المؤمنين عبد يعيط لي، اعتري والله أمير المؤمنين، قول شكله كده تعبان. فدخلت فأخذت بمنكبه وقلت لا بأس لا بأس يا أمير المؤمنين، يعني يهون علي. قال بل أشد البأس. الله أكبر، إيه اللي حصل؟ بقول له بل أشد البأس، بقول له لا بأس عليك، قال له بل أشد البأس، ده في مصيبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه مصائب هؤلاء؟ تعالوا نشوف. فأخذ بيدي فأدخلني الباب، فإذا حقائب بعضها فوق بعض، حقائب شنط كلها فوق بعضها. فقال الآن هان آل الخطاب على الله، بيوريله كمية من الفلوس والدنانير والحاجات، بيقوله إيه؟ الآن هان آل الخطاب على الله، إن الله لو شاء لجعل هذا إلى صاحبي، أي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فسن لي فيها سنة أقتدي بها. يعني بيقول لو الكلام ده كان ربنا يريد بي خير كانوا هم واخدوه وشفتهم عملوا إيه ونمشي وراهم. شوف يا جماعة الناس دي راقية جدا، لدرجة عمر بيقول إيه؟ عمر بيقول في مشكلة دلوقتي، في مشكلة عندي دلوقتي. إيه المشكلة؟ المشكلة اللي عندي إن أنا ما عنديش سنة هم كانوا هيعملوا إيه لو جالهم الأموال دي كلها، ما عنديش، عارف هيعملوا إيه. فبيقول أنا حاسس إن أنا هنت على الله. طبعا ده مش دعوة لجلد الذات لكن للمحاسبة. يعني ما كانوش قاعدين 24 ساعة هو ده حقله، بس في مواقف أنت بتحتاج إنك إيه تقف مع نفسك غير ما يبقى ده سيستم عام. وإحنا قلنا قبل كده المحاسبة التي تدفعك للعمل وتجعلك تتمسك بالأمل، هذه هي المحاسبة المطلوبة. أما المحاسبة التي تقعدك عن العمل وتجلسك في اليأس، هذه المحاسبة هي الممقوتة والمزمومة، وهذه المؤدية إلى الأمراض، وهي دي بقى جلد الذات. فهذا شتان بين هذا وذاك. فقال عبد الرحمن قلت اجلس بنا نفكر، تبعد نفكر. فجعلنا لأمهات المؤمنين 4000 4000، وجعلنا للمهاجرين 4000 4000، ولسائر الناس 2000 2000، حتى وزعنا ذاك المال. شفتوا يا جماعة الرقي، وده هنتكلم عليه في وقت لما نتكلم على دولة عمر وحال عمر وهو بيسوس الناس. شيء واحد يقول لك مش معنى هم خدوا أكتر، لأن هم متربيين، الناس اللي بتوزع دي متربية وعارفة مين اللي ياخد أكتر ومين اللي يستحق، وبينطلقوا من النصوص الشرعية، هتعرفها لما نيجي نتكلم في الموضوع دوت إن شاء الله. الخلاصة اللي أنا كنت عاوز أقولها من الموقف دوت إن الرقي ويؤدي إيه العلاقة بينهم ومن بعض عالية قوي قوي، وإن هي قريبة جدا إيه وفيها يعني خصوصية ليست لغيرها. ابن عساكر بيحكي عن محمد بن زيد يقول اجتمع علي وعثمان وطلحة والزبير وابن عوف وسعد، مش احنا دول أصلا أهل الشورى؟ دول أصلا كانوا أهل شورة مين؟ عمر رضي الله عنه. يعني ده المجلس اللي دايما يستشيرهم. فكرة ان تكون صاحب مؤسسة وان اهل الشورى عندك لمجرد ان هم ديكور تخدع بيه المؤسسة، او احنا قعدنا والمجلس الادارة بيقول، انت متأكد ان في مجلس ادارة وبيقول؟ وهل انت منقي ناس بس بتدي يعني اعجابات كده وخلاص؟ فيا ترى هل فعلا اللي مسؤول على مدرسة، مسؤول على مصنع، مسؤول على شركة، عنده فعلا حقيقة من يساعده في صنع القرار؟ وهل بيتبسط عما يكون في قول مخالف لي يساق بلغة هادئة مؤدبة تليق بهذا المجلس، ولا بيتضايق؟ اجتمع أهل الشورى دول وكان أجرأهم على عمر معروف، عبد الرحمن معروف كان قوي جدا. فشوفوا يا جماعة احنا كل شوية بنكتشف شيء في شخصيته، صح؟ مرة تحسه كده ايه متواضع ولين جدا وهو قاعد في الحلقة ورايح يسمع لابن مسعود لابن عباس رضي الله عنه، ومرة تشوفه كده ما شاء الله قوته بالله وهو ماسك الدابة كأنه غلام وبيقودها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومرة عمر يستدعيه في أمر خاص جدا وحاجات خصوصية خالص يقول له أنا عاوزك وبتاع، ومرة يدخل على بيوت الناس ويوزع بنفسه ايه يا عبد الرحمن ده؟ شخصية غريبة قوي صح؟ لا ويجي بقى في مجلس عمر في الشورى؟ لا، محمد بن زيد يقول ايه؟ وكان اجرأهم على عمر. يا جماعة علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن ابي وقاص ويكون اجرأهم على عمر، وعمر ده يعني مهاد مش اي حد يعني يدوس معاه. وكان اجرأهم على عمر عبد الرحمن بن عوف، فقالوا يا عبد الرحمن لو كلم، مين اللي بيقول له؟ يعني الخمسة علي عثمان طلحة الزبير سعد بن ابي وقاص، بيقولوا ايه رأيك لو تروح تكلم امير المؤمنين؟ لو كلمت امير المؤمنين للناس فانه ياتي الرجل طالب الحاجه الى عمر، فتمنع هيبتك ان يكلمك في حاجته حتى يرجع ولم يقضي حاجته. يقول له عمر انت راجل عندك هيبه عاليه قوي قوي. في شخصيات كده سبحان الله تجد كان الله كساه هيبه هو لا يصطنعها. وبالمناسبه يا جماعه القياده يعني ما لا تشترى، يقول لك انا المسؤول انا القائد، ما هذه لا تشترى، يعني في اشياء لا تشترى لا ثمن لها، هي عمائم يلبسها الله من يريد، وزي ما بيقولوا كده هي كاريزما. فمن ضمن الاشياء في هيبه احيانا بتكون سبحان الله محض فضل من الله. الهيبه دي يا جماعه لا تصطنع، اصل انا هيبه عشان الطلبه تحترمني، لا لا لا، الهيبه دي هو عطاء فسبحان الله. لكن في بعض الناس ممكن يخفف من الاشياء التي تجعل للهيبه ايه ان هي تشتد، يعني مثلا نقول لك تبسط معاهم، حاول تخرج معاهم، تلعب معاهم، تهزر مع الشباب، تقعدوا تفطروا مع بعض، الهيبه تقل شويه والخوف اللي جواهم يهدى. فهم الخمسه كلفوا عبد الرحمن يقول له عمر كده، فبيقول له الراجل بيجي تمنع هيبتك ان يكلمك في حاجته حتى يرجع ولم يقضي حاجته. فدخل عليه فكلمه قال يا امير المؤمنين، شوفوا الكلام بقى الجد، قلنا كان جريء رضي الله عنه، قال لن للناس، خليك لين، لن للناس، فانه يقدم القادم فتمنع هيبتك ان يكلمك في حاجته حتى يرجع ولم يكلمك. والله يا جماعة من توفيق الله ان يكون عندك حد انت مديله مساحة الامان ان ينصحك بالعمق ده، ده من توفيق الله ليك ان يكون عندك حد كده. لكن كل اللي حواليك مرعوب منك، شر الناس الذي يسير على قدميه ولا ناصح له، من شر الخلق. نرجع فبيقول له لن الناس فإنه يقدم القادم فتمنع هيبتك أن يكلمك في حاجته حتى يرجع ولم يكلمك. قال يا عبد الرحمن، ممكن يقول له بقى إيه وانتو منكم وانتو دايما متهمني، قال يا عبد الرحمن أنشدك الله أعلي وعثمان وطلحة والزبير وسعد أمروك بهذا؟ قال اللهم نعم. أيوة طبعا. قال يا عبد الرحمن، يبقى ده معناه ايه بقى؟ كانه مستشعر ان هم شايفين كده. قال يا عبد الرحمن والله لقد لنت للناس حتى خشيت الله في اللين، ثم اشتددت عليهم حتى خشيت الله في الشده، فاين المخرج؟ سبحان الله. والله يا جماعه واحنا بنقرا شخصيه عمر ان شاء الله هنمر على مواقف كان الله لم يخلق لينا مثله في عصره. هو كده سبحان الله، مش مسألة يقول انا طبيعي حامي، العبودية تهذب الطباع. لو انت فعلا عبد وتريد الدار الآخرة، طبعك ده يتشكل ويلان مع التزكية كما لان الحديد مع داود. قال يا عبد الرحمن لقد لنت للناس حتى خشيت الله في اللين، ثم اشتددت عليهم حتى خشيت الله في الشدة، فأين المخرج؟ عبد الرحمن يا جماعة، عبد عمر لما كان يشوف الناس جاية وترك مثلا واحد فر من المعركة، فكان وكلما يتذكر الفرار يبكي، فعمر يقول لماذا تبكي وأنا فئتك وأنت قد انحست إلى هذه الفئة؟ وعمر يعلم أنه فر ولكن يخفف عليه، وده عمر. يا يقول ثم اشتددت عليهم في حتى خشيت الله في الشدة فأين المخرج؟ فقام عبد الرحمن يبكي يجر رداءه يقول بيده أف لهم بعدك أف لهم بعدك، يعني عاوز يقول إن المسلمين ربنا يعينهم بعد موت عمر. في سنة 23 الموقف اللي أنا قلت لكم عليه ده حصل لما حجوا وهو قال له قال إن أنا هتكلم مع الناس في الحج، قال له لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس فإنهم هم الذين يغلبونك على قربك حين تقوم في الناس. أول ما تيجي تتكلم كده كل هم اللي هيقربوا وبعدين هيسمعوا كلام ويفهموه في غير محله، الكبير بيفهم الكلام في سياقه. مهم بداية الحديث ده يبقى الأثر ده، كنت أقرئ رجالا، ابن عباس بيقول رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، هو ده الأثر اللي أنا قلت لكم موجود في صحيح البخاري. عبد الرحمن بن عوف عمر مش عارف يجلد شارب الخمر كام، بيستشير لأن شارب الخمر يعذر تعذير. كان أنا ذاك راجع للتقدير، أنس يقول أتي برجل للنبي صلى الله عليه وسلم قد شرب الخمر فأمر به فضرب بنعلين 40، ثم أتي في زمن أبو بكر وشرب الخمر فصنع به مثل ذلك، ثم أتي عمر برجل فشرب الخمر فاستشار الناس فقال ابن عوف أخف الحدود 80 فضربه عمر 80. أجابها منين؟ قال له يا أمير المؤمنين متى ما يشربها يهجر، يعني يبدأ كلامه كده ميبقاش مظبوط، ويأتي بالفحش ويقذف الناس، يقول يا ابني كذا وبتاع فيقذف بالناس، فنرى أن تجعله أخف الحدود. فكان أول من جلد في الخمر 80 عمر رضي الله عنه. وفي يوم من الأيام عمر ماشي مع عبد الرحمن بيحرسوا المسلمين، عمر بيحرس هو ابن عوف نعم. يقول حرست مع عمر ذات ليلة فشب لنا سراج، شفنا كده نور كده في شقة في بيت، فأتينا فإذا باب مجاف في باب متوارب كده وأصوات ولغط، فقال عمر قال لي هذا بيت ربيع بن أمية بن خلف وهم الآن شرب، فما ترى؟ شرب يعني بيشربوا الخمر، انتوا يلا قولوا، هتقولوا ايه لو انتوا مكان عبد الرحمن بن عوف ماذا ستقولون؟ فهم بيحرسوا الناس وشافوا كده إضاءة، إيه ده؟ بيبصوا لقوا إيه الوضع كده، فعمر بيقول له ده بيت فلان ده الناس دي بتشرب. قال له نقيم عليه يوم الحد، جميل نقيم الحد، شوفوا الجمال العالي يا جماعة، الناس صنعهم الوحي ورباهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال فما ترى يا ابن عوف؟ قال أرى أن قد أتينا الذي نهينا عنه. بيقول له أنت شايف إيه؟ قال له أنا شايف اللي إحنا وقعنا في حرك شرعي. أرى أن قد أتينا الذي نهينا عنه التجسس. قال فانصرف وانصرفت معه. ليه؟ لأن إحنا مش مأمورين إن إحنا لا نتتبع عورات المسلمين، ده هو الباب متوارب وبيعملوا معصية في الخفاء، وإحنا عرفناها إزاي بالتجسس، وما كانش ينفع إن إحنا نتجسس بالطريقة دي. وإحنا بنتكلم بقى في دولة عمر وكيف، هنعرف إن الموضوع ده ليه ضابط هنتكلم فيه إن شاء الله عندما يأتي موضعه. لما عمر كان بيصلي وطعن وخلاص الدم بدأ، يعني أول ما طعن عمل إيه؟ تناول عمر يد عبد الرحمن فقدمه ليتم الصلاة، فصلوا يومئذ الفجر صلاة خفيفة. شوفوا سبحان الله، هي إشارات خفيفة، ياخد من إيد مين؟ ما تاخد إيد أي حد، لا لا لا، ده اللي كان جنبي، ده اللي كان معايا، فيقدر الله عليه إن هو برضو اللي يكون. وشوفوا سبحان الله كأنها إشارة اللي هيحصل دلوقتي اللي هنختم بيه بقى قصته، إيه اللي حصل بقى؟ الجمال جاي كله بقى. قصة أصحاب الشورى الست وابن عوف إزاي اختار الخليفة، عشان تعرفوا يا جماعة أن الصحابة دول كانوا دماغات برضو والتفكير بتاعهم يملى الكرة الأرضية. لما طعن عمر رضي الله عنه راح في حتة تانية خالص واختار عمر رضي الله عنه آلية عشان يقول للناس هيعملوا ايه. قال لا أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فأيهم استخلف فهو الخليفة بعدي. فسمى عليا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن وقاص رضي الله عنه، وتحرك جدا أن يقول اسم واحد منهم لما ضغطوا عليه. طب اختار لنا حد. فقال لهم ايه؟ لا اتحمل امرهم حيا وميتا. يا سلام، امال اللي بيوصي ان عمتك ما تاخدش من الورث ده ايه؟ ربنا يعينه. واللي بيوصي حاجات ضد زوجته وضد اولاده ربنا يتولاه ويهدينا ويهديهم. قال لا اتحمل امرهم حيا وميتا، وان يرد الله بكم خيرا يجمعكم على خير هؤلاء كما جمعكم على خيركم بعد نبيكم صلى الله عليه وسلم، يقصد ابا بكر. في واحد من السبع من العشر المبشرين ما ذكروهوش، صح؟ هو ذكر سته وهو ابو بكر، يعني كده ايه؟ ففي واحد في حد ما ذكروش. مين بقى من العشره ما ذكروش؟ ابو عبيده. ومين تاني غير ابو عبيده؟ سعيد بن زيد لم يذكره لأنه ابن عمه، فخشي أن يراعى فيولى لكونه ابن عمه، ما حطهوش، قال لأ ده ما إيه، سبحان الله. والجمال هو عارف قيمة ابنه، وإن ابنه ده تربية محمد صلى الله عليه وسلم وممن حمل العلم، وهو رباه وعارف كويس قوي. طيب وبرضه طب ما نفع المسلمين نعمل إيه؟ شوفوا الجمال. وقال لأهل الشورى يشهدكم عبد الله ابن عمر وليس له من الأمر شيء، يعني هو بس مجرد يحضر يعني يساعد في الايه في التيسير يعني في الأمر، لعله عنده حاجة تنفعكم ينفعكم الله بها، لأنه عارف ابنه. وبلفت عبقرية الجملة جميلة أوي، عبقرية عمر الفزة ديت نشوفها إن شاء الله ما نيجي نتطرق لقصته. قال وما أظن الناس يعدلون بعثمان وعلي أحدا، إنهما كانا يكتبان الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بما ينزل به جبريل، يعني بيناولهم يعملوا إيه، بس هو ما تكلمش. وقال لأصحاب الشورى يساعدهم، خلي بالك يا جماعة احنا بنتكلم في واحد بيحتضر والمال والماء مالي ماء الدم بينزل بطريقة غزيرة جدا يعني، وفي واحد متكتف ومقيد وبتاع، موضوع كبير يعني فيه لغط. قالوا تشاوروا في أمركم فإنه إن كان اثنان واثنان فارجعوا في الشورى، يعني فريق لا اثنين واثنين لا، وإن كانوا أربعة واثنان فخذوا صنف الأكثر. طب وإن اجتمع رأي ثلاثة وثلاثة، يعني في ثلاثة بيقولوا حد وثلاثة بيقولوا حد، نختار مين؟ ها يلا قولوا انتوا يا جماعه، عايزين نشوف كده الدماغات اللي عاليه عشان تعرفوا قيمه الناس دي. قول لهم لو انتوا سته، لو السته دول ثلاثه بيقولوا حاجه وثلاثه بيقولوا حاجه، فقال لهم على حاجه يعملوها، تتوقعوا هتكون ايه الحاجه دي؟ عبد الله يرجح، جميل، ممكن يقول لهم عبد الله يرجح، عبد الله ابني اللي يرجح، نعمل قرعه ابنه يختار، ايه كمان؟ قال فاتبعوا صنف عبد الرحمن بن عوف واسمعوا له واطيعوا. شوفوا الكفه اللي فيها عبد الرحمن بن عوف وهي اللي تميل. شفتوا يا جماعه الجمال، حاجه كده ناس رايقه. ويقول لك مين عبد الرحمن بن عوف عشان تعرف مين دول. وبعت عمر لابي طلحه الانصاري وقال يا ابا طلحه كن من خمسين في من قومك من الانصار مع هؤلاء النفر اصحاب الشورى، فلا تتركهم، يمضي اليوم الثالث حتى يؤمروا أحدهم، اللهم أنت خليفتي عليهم، يدعو الله سبحانه وتعالى. شوف بيقول له إيه أبو طلحة، أنت معك خمسين واحد من قومك الأنصار، اعملوا زي كده إيه لو بضغط كده، ما تخليش اليوم الثالث يعدي إلا ما يكونوا خلصوا. ليه؟ لأن يا جماعة أخطر شيء أن المسلمين لا يكون لهم قائد. حتى لما مات النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الحاجات اللي هم عملوها كشيء يعني يخليهم يستعجلوا، قالوا لا نؤخر دفن النبي حتى ننتهي من هذا، لأنه كانوا شايفين الأمر ده ضروري ضبطه، لأن لو ما اتضبطش هيروح في حتة تانية وينفرط عقد المسلمين بعد كده، عشان كده الأمر ده مهم جدا. وراح قايل للستة إيه بقى؟ قال إذا أنا مت فتشاوروا ثلاثة أيام ولا يأتي اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم. ويموت عمر رضي الله عنه. وهم أول حاجة يعملوا إيه؟ شوفوا التوفيق، يجتمعوا في حجرة أم المؤمنين عائشة، وكان طلحة بن عبيد الله غائب وجه، أشار عبد الرحمن أن يفوض ثلاثة منهم ما يستحقونه من الإمارة إلى ثلاثة، قال لهم أنتوا الستة كل واحد يختار واحد منكم. شوفوا يا جماعة، بتقول لي بقى مهارات التفكير الإبداعي والنقدي والتحليل، يقول زي ما أنت عاوز، بس قبل ما تقول مهارات التفكير قول بركة التوفيق، عشان مش سيف التنمية البشرية والمهارات الحياتية يسرقك. فسبحان الله، قال اجعلوا الأمر إلى ثلاثة منكم. فقال الزبي قد جعلت أمري إلى علي، وقال طالحة قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد قد جعلت أمري إلى ابن عوف. فكده على طول لخص المشهد، دي الخطوة الأولى، خلاص كل واحد يختار واحد، وهو المبادر، واخدين بالكم، هو المبادر. فقال عبد الرحمن بن عوف أيكم تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لا ينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخ، بيقول منكم فيكم يتنازل يعني بالآخر يعني، وبيبص العمر بيبص العثمان وعلي، مين منكم عنده استعداد يتنازل؟ فقال سكت الشيخان، الاثنين سكتوا. موضوع يا جماعة مش سهل، ما بين مسؤولية وما بين سبحان الله موقف صعب صعب. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي؟ طيب خلوني أنا أطلع واختار أنا واحد منكم، والله علي ألا آلوا عن أفضلكم، يعني أنا مش هقصر في اختيار أفضلكم. فقال الاثنان نعم. وده يا جماعة ننتبه بقى، عشان دي نقطة جميلة أوي، ده مشروع يا جماعة عظيم جدا جدا ونفعه غير طبيعي في الأمة، صح؟ فمشروع لا يترك، ولكنه في نفس الوقت تقيل. فماذا ياخذ القرار؟ ياخذ قرار المشاركة لا قرار المسؤولية. وده الجمال بقى، ده الجمال اللي بيعلمه لنا ابن عوف، ان في ملفات ضخمة تقيلة اجرها عالي قوي، جه واحد يقول لا انا ماليش دعوة، لا انا ماليش دعوة، تلاقي التفلت كتير قوي. ابن عوف موفق مبارك، فيقول الموضوع تقيل عليا، بس انا لا، انا لست محروم التوفيق عشان اضيع الاجر، انا الموضوع ده كبير بس انا اللي هساعد وهرصف الطريق اللي هيمشوا عليه. شفتوا الجمال؟ موقف يعني لو دنينا نحكي فيه سنة، ويبقى هيبدأ يعمل مواقف غير تقليدية. انا قلت لكم من الاولاني، من البداية خالص، من اول موقف، موقف الاولاني خالص، ان هو صاحب مواقف غير تقليدية رضي الله عنه. فاخذ بيد احدهما وهو علي رضي الله عنه، قال له لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولا تطيعن. بيخد علي العهود، ثم خلى بعثمان وقال له مثل ما قال لعلي. طيب دي مهمة شقة ولا مش مهمة شقة؟ لو هيبدأ بقى بناء عليها يختار، ممكن هو قاعد كده يروح واخد القرار خلاص. شوفوا يا جماعة، هو على طول الخط متواضع، تواضع حتى في آلية الاختيار هتشوفوها. طيب هي دي مهمة شاقة؟ شوفوا المهمة الشاقة دي ابن كثير بيحكي ايه، بيقول فيها ايه، وبرضو اصلها في البخاري وايه وغير. ايه اللي هي المهمة الشاقة؟ ان ينبغي ان يختار في خلال 3 أيام من الخليفة. الموضوع صعب، بيحكوه لنا بقى ابن كثير، بيقول ايه اللي حصل. يقول نهض عبد الرحمن يستشير الناس فيهما، أي عثمان وعلي، ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الناس وقادتهم جميعا وأشتاتا مثنى وفرادى ومجتمعين، بيسأل الناس واحد واحد سرا وجهرا، حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن. يروح يسأل النساء، شوف مدركين يا جماعة، وسأل أمهات المؤمنين، يروح يسأل دول مجلس الشورى وحصل كذا كذا، انتوا شايفين ايه، انت شايفه ايه، ودول شايفين ايه. طبعا الاسئله والحاجات دي كلها بالضوابط الشرعيه، انتوا يعني عبد الرحمن بن عوف اكيد هيكون يعني اذا كان هو بالرقي ده، فهيكون طريقه هيكون عامل ازاي. شوفوا بقى الجماعه عارفين، عارف سال مين كمان؟ حتى يقول ابن كثير سال الولدان في المكاتب، راح سال الاطفال يقول لهم انتم بقى لو امير المؤمنين تحبوا مين يكون امير المؤمنين؟ يجس النبض، شوف الاحصائيات اللي بيجمعها. وقبل بقى ما انت تقول لي احصائيات وانطباع ويكون الرؤيه، وطبعا يا جماعه مجتمع المدينه دلوقتي مجتمع تربى على يد النبي، فهؤلاء لسه الوحي صانعهم، فده مش واحد يعني، مش دول عامه كده وخلاص مش فاهمين حاجه، وناس اللي بيشربوا سجاير واللي بيشربوا الخمر واللي مش عارف بيعملوا ايه واللي ما بيصلوش، دول رايحين نسالهم؟ لا، ده بيسال بيوت ما زال الوحي طريا على جدران قلوبهم. يخش بيت مين يعني؟ يخش بيت هيلاقي عبد الرحمن محمد بن ابي بكر، هيخش بيت هيلاقي مين يعني؟ اولاد علي بن ابي طالب، هيخش بيت هيلاقي اولاد طلحه، هيخش بيت هيلاقي اولاد مين يعني؟ هيلاقي ام سلمة، هيلاقي الجمال كله هنا، سبحان الله. يقول حتى سال من يرد من الركبان والاعراب الى المدينه، حتى اللي بيجي من بره كده يسالهم يقولوا انتوا ايه رايكم؟ قال فسعى في ذلك عبد الرحمن 3 أيام بلياليها لا يغتمض بكثير نوم إلا صلاة ودعاء واستخارة. شوفوا يا جماعة ما بتاخد قرار في مؤسسة ولا حاجة، ده الشغل، هو ده الشغل، مش دربكة وضرب وخناقات شوفوا الشغل عامل ازاي. لا يغتمض بكثير نوم إلا صلاة ودعاء واستخارة وسؤالا من ذوي الرأي عنهم، فلم يجد أحدا يعدل بعثمان رضي الله عنه. فلما كانت الليلة التي يسفر صباحها عن اليوم الرابع من موت عمر رضي الله عنه، جاء إلى منزل المسور بن مخرمة. المسور ده بقى مين هو؟ شوف الناس بقى اللي بتحضر بقلبها، المسور ده ها مين هو؟ المسور ده يقرب له ايه؟ أيوة، في ناس صحية كده وفي ناس فعلا شكلها بتحب الصحابة. المسور بن مخرمة ده ابن أخته، اللي هو بيقول له يا خاله، عارفين بقى، شوف لما تقول لواحد يا خاله ويطلع عبد الرحمن بن عوف، طبعا مش هيقول له يا خاله يعني، هيقول له حاجه ثانيه. فقال انائم انت يا مسور؟ انت لسه نايم؟ والله لم اغتمض بكثير نوم منذ 3، اذهب فادعوا الي عليا وعثمان. قال المسور بايهما ابدا؟ شوف الجمال، السيستم كله رايق وكله مؤدب، بيقول له ابدا بمين؟ قال بأيهما شئت. وطبعا المسور عارف المشهد وعارف احنا عايشين ايه اللي بيحصل دلوقتي في المدينة. قال المسور فذهبت إلى علي فقلت أجب خالي، فقال أمرك أن تدعو معي أحدا؟ قلت نعم. قال من؟ قلت عثمان بن عفان. قال بأينا بدأ؟ قلت لم يأمرني بذلك، بل قال أدعو أيهما شئت أولا. شفت الذكاء بتاع عبد الرحمن؟ مش يسر بالمعلومات، هو ما كان ممكن يسرب للمسور يقول له ايه روح وهات لي عليه الاول، لا لا لا، هو فهم من سؤال المسور كانه ايه، كانه يعني اشبه بسؤال في قدر من الكمين يعني، فجاوبوا الاجابه الراقيه، ما هي كده موفق يا جماعه. قال ادعو ايهما شئت اولا فجئت اليك. قال فخرج معي، فلما مررنا بدار عثمان رضي الله عنه جلس علي حتى دخلت، قلت لعلي استنى انت هنا مش تخش معايا. شوفوا يا جماعة الرقي، فوجدته يوتر مع الفجر، ده راح يجيبهم في السحر، لقيته بيصلي، فقال لي كما قال لي علي سواء، يعني قال لي بالنص، قال لي وقال لك اتنادي معايا حد، وطب قال لك نبدأ بمين؟ سبحان الله. ثم خرج فدخلت بهما على خالد بن عوف وهو قائم يصلي، فلما انصرف أقبل علي علي وعثمان فقال إني قد سألت الناس عنكما فلم أجد أحدا يعدل بكما أحدا. بقول أنا سألت الناس كلها مفيش حد عنده حد يعدي عثمان وعلي. شفتوا الجملة بدأها ازاي؟ شفتوا الرقي؟ أول حاجة سألت الناس عنكما، فهم شايفين إن في مجهود رهيب بيبذل. بقول أنا سألت الناس كلها، وما تلاقيش بقى يا جماعة الشغل الصغير بتاعي إن علي بيسأل حد أنت قلت إيه لما سأل، وعثمان يقول لي لأسرته أنت قلت إيه، لا يا جماعة الناس دي كانت في حتة تانية خالص خالص. قال فلم أقول له سألت الناس فلم أجد أحدا يعدل بكم، فواضح إن أنتوا الاثنين رقم واحد عند المؤمنين كلهم، فأول حاجة وداهم فوق خالص في السماء. ثم أخذ العهد على كل منهما أيضا، لئن ولا لا يعدلن، ولئن ولا عليه غيره لا يسمعن ولا يطيعن. يأكد. فالاثنين وفوا. خرج بهم إلى المسجد وقد لبس عبد الرحمن العمامة التي عممه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. لبس العمامة اللي النبي كان إيه لبسها له مرة، وتقلد سيفا، وبعث إلى وجوه الناس من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد كله يجي، معاوية بقى أمير الشام، وعمير بن سعد أمير حمص، المغيرة بن شعب أمير الكوفة، عمرو بن العاص أمير مصر، أبو موسى الأشعري أمير البصرة، كله جه، خاصة أن هم كانوا وقفوا يعني تلك الحجة مع عمر يعني، فكانوا لسه موجودين في الليل قريبين من ابن عوف يعني. ونودي في الناس عامة الصلاة جامعة. الصلاة جامعة ده كان طريقة النداء ان هم ييجوا يعني زي ما انت تقول في اجتماع يعني، كأنها كده يعني. فامتلأ المسجد حتى غص بالناس كل جهة، وتراص الناس وتراصوا حتى لم يبقى لعثمان موضع يجلس فيه. عثمان ما لقاش مكان، يقول ابن كثير إلا في أخريات الناس وكان رجلا حييا رضي الله عنه وأرضاه. ما لقاش مكان فجلس في الآخر خالص خالص ورا. ثم صعد عبد الرحمن بن عوف. وتلاقيش بقى عبد الرحمن كده ايه روح داخل كده لو سمحت يا اخي بس انا عشان بس نطلع قدام بس نشوف نتيجه الانتخاب يعني ونتيجه الشورى لا لا لا لا قاعد ورا ورا خالص رضي الله عنهم رضي الله. عشان كده يا جماعه اجمل ما من اجمل ما وفقنا الله بعد الوحيين والنبي هذه الكوكبه، هذه الكوكبه هم دول ابائك، هم دول اجدادك، هم دول ان اول ما يتاخدوا منك خلاص انت ملكش قيمه، امه لا رموز لها لا تستحق الحياه. عشان كده في ليل نهار تغيب عن قصد وغير قصد ليك انك ما تعرفش دول، عشان ما ينفعش انك لان دول ربنا سبحانه وتعالى بيسقيق بسببهم بسبب هؤلاء يعني ماء العز. خرج ونودي وقعد عثمان. ثم صعد عبد الرحمن منبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف وقوفا طويلا ودعا دعاء طويلا لم يسمعه الناس من قبل. دعاء دعاء دعاء دعاء دعاء دعاء دعاء ايه بيعمل ايه؟ كأنه يلين القلوب ويسأل علام الغيوب ان يوفقه. عندنا يا جماعة النفوس بقى، النفوس والبشر في الوقت ده ممكن تروح في حتة تانية. ثم تكلم فقال أيها الناس إني سألتكم سرا وجهرا فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين إما علي وإما عثمان فقم إلي يا علي. شو الجمال؟ فقم إلي يا علي كده خلاص النتيجة ظهرت. فقال فقم إلي يا علي فقام إلي فوقف تحت المنبر فأخذ عبد الرحمن بن عوف بيد علي قال هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر؟ تبايعني إنك تسير على السنة وعلى هدي أبي بكر وعمر؟ فعلي وجد أن الأمر فيه شدة شديد ومسؤولية جديدة قوي أن يمشي بالطيه بالمسطرة قوي كده. فعلي خاف يقول نعم رضي الله عنه ويتحمل ما هو مين يقدر يمشي ورا ابو بكر وعمر بالطريقه اللي هم مشوا بيها؟ قد لا استطيع. فقال اللهم لا ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي هحاول على قد ما اقدر. لكن ما يعني زي واحد يقول لك انت هتعمل كذا تقول له بص انا هحاول وهجيب اخري بس ما اقدرش التزم باللي انت بتقوله ده صعب قوي. رضي الله عن علي. ثم ارسل يده وقال لعثمان نفس ما قال قم إلي يا عثمان. فأخذ بيده قال هل أنت مبايع على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر؟ فقال اللهم نعم. قال له إن شاء الله يعني أقدر. ثم سكت ثم رفع رأسه إلى سقف المسجد وأمسك يده في يد عثمان فقال اللهم اسمع واشهد اللهم اسمع واشهد اللهم اسمع واشهد اللهم إني قد خلعت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان ثم بايعه عبد الرحمن، ثم كانت يمين علي ثاني يمين شدت بالبيعة على يمين أمير المؤمنين عثمان. ثم قام المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد وعامة الناس وازدحموا عليه حتى غشوه تحت المنبر، واستقبل بخلافته يوم السبت غرة المحرم سنة 24 للهجرة. يا جماعة الموضوع مش سهل خالص. أنا بحكي لك وانت قاعد ممكن تكون حاسس بأشعريرة بتمشي في جسمك، وانت حاسس أصلا والدموع ممكن تتمالكك ما بين حزن وفرح وجمال انك منتسب للأمة دي. فما بالك بقى عبد الرحمن كان الموقف عليه عامل ازاي؟ يا ترى تنبهر بموقف المهاجرين والأنصار ان مفيش حد متضايق، ولا بموقف علي والانسيابية الرهيبة دي اللي يبايع أول واحد؟ ابن كثير يقول فكان أول رجل بايع وقيل ثاني، إن هو بعد عبد الرحمن. إيه ده يا جماعة؟ عبد الرحمن عمل ما يعملوش أي حد، في جزء نفسي مش متشاف. عارفين إيه هو عبد الرحمن يا جماعة؟ من الناس، من أصحاب الأعمال العالية، عنده كرامات، خصال حميدة، صفات، فضائل، ثراء عريض عرفه القاصي والداني ان هو ثري، فاجتمع ليه الجاه والثراء والكفاءة وثقة الخاصة والعامة بيه، كل ده من دواعي السعي للسلطة والاستئصال بالحكم، صح؟ ومع ذلك لا. وفي عمل كمان تاني، ان الدولة في الوقت ده الدولة المسلمة كانت في تمام قوتها، عمر سايبها وهي هيبة رهيبة، واتساع الرقعة بتاعتها وتوالي الانتصارات والنفوذ بتاعها من أقصى خراسان شرقا لطرابلس في الغرب، وإيه الجمال ده؟ لكن ابن عوف كان ليه شأن تاني، تخطى كل طباع البشرية، كل طباع البشر دي داس عليها، رغبات النفس داس عليها، شهوات المنصب داس عليها، سما بإيمانه يحلق فوق فوق فوق فوق، ليه ما رضيش يختار حاجة خالص؟ لأن كان عارف إن في مسؤولية. إذا كان عمر علي بيقول له لا، اللهم لا، ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي. عشان كده سعيد بن المسيب لما سعد بن وقاص بيقول له، أرسل عبد الرحمن وهو واقف يعني بيقول له ما تخطب في الناس وارفع رأسك إلى أمر الناس، يعني أدعو الناس إلى نفسك بعد عمر يعني، قال ثكلتك أمك، إنه لن يلي هذا الأمر أحد بعد عمر إلا لامه الناس ونهبل، فهي ضيعة. اللي هيمسك بعد عمر ده تحطه قدام السيوف، المجزرة، الناس هتقارنه بعمر، عمر ده هتقارن مين هيجي بعده؟ شوفوا يا جماعة، أنا بس عشان المغرب لكن يعني نفسي أكمل قد إيه العمق اللي هو فيه ده، والجمال والرقي حاجة فوق فوق فوق فوق فوق خالص. شوفوه في التعامل المالي والتعامل الغير، يعني خلونا إيه إن شاء الله يبقى لينا على الختام، وإن شاء الله عشان سيرته طيبة مش عاوزة تخلص، فإن شاء الله نحاول المرة القادمة يعني نعلق على جمال هذه السيرة ومسيرة عبد الرحمن بن عوف. وأتمنى أن تكون هذه المجالس إن لم يكن فيها إلا أننا نصلي على النبي، لأننا نذكر تلاميذه، وأننا نجدد محبتنا لهؤلاء، إن روحنا كده نتحس إن هي فعلا بدأت تاني تعمل إعادة تحميل للحب في القلب تجاه هؤلاء. أعتقد ده هيكون كافي إن شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم بما فيه خير، ويكرمنا وإياكم بمحبة هؤلاء في الدنيا، ونستمتع بمحبة هؤلاء ونرزق حب هؤلاء، لأن حب الأنصار والمهاجرين ده رزق، رزق لا يأخذه إلا مشتاق وإلا مجل لشيخ هؤلاء ومربي هؤلاء وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لرفقة هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم.